يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيدة في تفسير الفاتحة، ذكر الشيخ حماد الأنصاري ذكر الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائل في العقيدة في تفسير الفاتحة أن التوحيد أربعة أقسام، وذكر القسم الرابع وهو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوجه هذا؟ نعم، هذا يذكره بعضهم، يذكر أنه نوع الرابع، ولكن في الحقيقة أنه ليس من التوحيد، وإنما هو من الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال توحيدا. توحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وهل يقال إن الذي يعصي الرسول يكون مشركا؟ الذي يخالف التوحيد يكون مشركا، لكن اللي يخالف الرسول يكون عاصيا ولا مشركا؟ يكون عاصيا. نعم، فالشيخ حماد مشى على ما ذكره بعضهم، ولكن فيه نظر. نعم.